جزاء بالغ في الطيبات من رزق، قل هي من رزق آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اللقاء المبارك في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان ضوابط الوسطية وأثرها على الفرد والمجتمع. أيها الإخوة في الله، هذا الحديث عن الوسطية حديث لا يمل وذو شجون، وفروعه متعددة ومتنوعة، والكتابات فيه كثيرة، وبخاصة في ضوء الكتاب والسنة وما ذكره أهل العلم قديما وحديثا، رحم الله الأموات ووفق الأحياء لكل خير. ورغبة مني في أن نأتي ولو على معظم عناصر هذا الموضوع المهم المتجدد في حياة كل مسلم ومسلمة، وضعت جملة من العناصر علنا أن نأتي عليها في هذه الساعة المحددة لإلقاء هذه المحاضرة. ومن جملة هذه العناصر تعريف الوسطية وأهميتها، الأدلة والتطبيقات على الوسطية من الكتاب والسنة، نتائج الوسطية وفوائدها، أيضا وسائل الثبات على الوسطية، وفي المقابل أسباب الانحراف عن الوسطية، وأيضا نتدارس أهداف الوسطية ومزاياها وخصائصها وجملة من مظاهرها في ضوء الكتاب والسنة. هذه هي المحاور التي أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، وأن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل. أيها الإخوة في الله، أعظم نعمة يمن بها الله جل وعلا على عبده أن هداه لهذا الدين، كما قال سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولما دخل أهل الجنة الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينها من أهلها، أدلوا بهذه النعمة إلى الله تبارك وتعالى، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن نعمة الهداية لهذا الدين، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة أن علمك الله القرآن والسنة، هذا فضل عظيم ونعمة كبيرة. وإذا أردت أن تعرف جلال هذه النعمة وقدرها، فانظر في من حولك في هذا الكون، منهم من يتخبط في ظلمات الشرك والوثنية، منهم من يعبد الأصنام والأحجار والأبقار والشمس والقمر وغير ذلك، وأنت ولله الحمد بفضل الله وبهدايته وبتوفيقه، لا بحولك ولا بطولك، بل هي توفيق وهداية، هداك الله عز وجل لهذا الدين وأنعم الله به عليك، فعض عليه بالنواجذ وتمسك به، تفقه في دينك واعرف خصائصه ومزاياه. ومن خصائص هذا الدين أيها الإخوة، ومن فضائله ومحاسنه، وهي كثيرة، منها الوسطية، الوسطية التي هي ميزة من مميزات هذا الدين، وخصيصة فاضلة من خصائصه العظيم. حق على كل مسلم أن يتعرف على هذه الوسطية، ما المراد بها، ما أثرها في حياته، ما مظاهرها، ونحن نتكلم ولله الحمد في ضوء الكتاب والسنة، الاعتماد على الدليل من الكتاب والسنة وما يفقهه أهل العلم ويستنبطونه من الأدلة، من هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسطية أيها الإخوة هي من الفعل وسطا، والوسط يعني الخيار والتوسط بين أمرين، يقال هذا واد بين جبلين، وهذا طريق بين كذا وكذا. فهذا هو المقصود، الوسطية هي التوسط والاعتدال بين أمرين، بين الغالي والجافي، بين الإفراط والتفريط، كما قال شيخ المفسرين رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، قال الوسطية هي التوسط بين الإفراط والتفريط. ذكر هذا عند قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأمة الإسلام أمتنا ولله الحمد لها خصائص ولها فضائل، ومنها أنها أمة الوسط، أنها أمة الخيار، أنها أمة العدل. ولا يخفى على شريف علمكم أن المفسرين رحمهم الله ذكروا في المراد بقول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا ذكروا قولين في المراد بالوسط. القول الأول أن المراد التوسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. وقد انتصر لهذا القول شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى. القول الثاني أنها بمعنى الخيار والعدول، واختار هذا شيخ المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى، واستدل له في صحيحه لما ذكر الآية بحديث يوم القيامة، ما يكون يوم القيامة من أن هذه الأمة تشهد على من قبلها من الأمم أن الرسل قد بلغوا. قال بعض المفسرين: والآية تحتمل هذا وهذا، فأمة الإسلام ولله الحمد أمة الوسط، أمة الاعتدال، أمة التوسط بين الأمور، وهي أيضا من فضائلها ومن خصائصها أنها تشهد على من قبلها من الأمم مع رسولها صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قد أدوا الرسالة، وأن الرسل بلغوا الأمانة، دعوا أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل، وحذروهم من الشرك، وبينوا لهم شرائع الدين وفرائضه. إذن أيها الإخوة، هذا هو معنى ما خصت به هذه الأمة من الوسطية، وهو الاعتدال والتوسط بين الأمور. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى الأدلة من الكتاب والسنة، يعني غير آية البقرة التي قرأتها قبل قليل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الله جل وعلا هدانا ووفقنا للتوسط. كيف نعرف أنني على التوسط؟ كيف أعرف أنني على الحق؟ نقول: إلزم الدليل من الكتاب والسنة، والزم غرز أهل العلم الذين بيّنوا الوسطية. ليست الوسطية أيها الإخوة ما يفترضه بعض الناس أو ما يقوله من عنده، يعني مثلا لو وجد عند تكاسلا في أوامر الله، لا يقوم بطاعة الله، مثلا لا يؤدي الصلاة في أوقاتها، لا يصليها جماعة، إذا قلت له قال: يا أخي الدين وسط. نعم، الدين وسط، يأمرك أن تصلي مع الجماعة، يأمرك أن تؤدي الصلاة في وقتها. بعض الناس مثلا تجده في جانب آخر يقتحم الذنوب والمعاصي ويقع في الفجور وما حرم الله عز وجل، ويقول: يا أخي دع لنفسك، أرخي لها الزمام، ها الدين وسط، الدين يسر. نقول: يا أخي هذا فهم خاطئ، هذا فهم غير صحيح. الوسط هو أن تلزم الدليل من الكتاب والسنة، تلزم منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في فهم هذا الدين وفي تطبيقاته. هذا هو الحق أيها الإخوة. هناك جملة الحقيقة من الآيات والأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه الوسطية وفي معرفتها والدليل عليها، نقرأ جملة من هذه الأدلة، ولا الأدلة في هذا كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لا أملكم بأن يكون الحديث مني دائما، أحببت أن يشاركنا القارئ بقراءة يعني بعض الأدلة مع التعليق عليها. فنبدأ الآن بالأدلة من القرآن الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال وهذا الأمر يكرره المسلم مرات يعني بعد أدلة يعني بعد دليل سورة البقرة أنت تسأل الله جل وعلا وتكرر الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنعرف الآن وسطيتنا بين اليهود والنصارى. نعم. قال وهذا الأمر يكرره المسلم مرات عديدة كل يوم إذا قرأ سورة الفاتحة وخاصة في الصلاة حيث نجد في خاتمتها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الجفاة المقصرون حيث عرفوا الحق وتركوه عمدا، وأما الضالون فهم النصارى ومن شابههم حيث تاهوا ولم يعرفوا الحق وساروا على ضلال مبين. نعم، وهذا هو الحق في أن المراد بغير المغضوب عليهم فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفسير بعد تفسير، بأن المغضوب عليهم هم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وأن الضالين هم النصارى الذين عبدوا الله على جهل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان من علمائنا لم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود، عرف الحق ولم يعمل به، ومن كان من عبادنا على جهل ففيه شبه من النصارى حيث عبد الله على جهل. أما نحن ولله الحمد أمة الإسلام فنحن وسط، نعرف الحق ونعمل به. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فنحن وسط ولله الحمد بين اليهود والنصارى، اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، النصارى عبدوا الله على جهل، ونحن أمة الإسلام ولله الحمد نتعبد الله بالدليل من الكتاب والسنة، نعرف الحق ونتعلمه ونعمل به، فلا نكون لا من أولئك ولا من أولئك. نعم. رقم 4 نهيه عن الغلو في دعاء الله عز وجل. نعم، الدعاء هو العبادة. نعم. قال 4 نهيه عن الغلو في الدعاء الله عز وجل والدعاء هو العبادة، حيث أمر بالتوسط فيه دون الجهر وفوق المخافة، فقال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم، هذا تطبيق من أمثلة التطبيقات الوسطية. أنت الآن في دعائك لا ترفع صوتك بحيث تزعج الآخرين وقد يدخل فيه نوع من الرياء، ولا تخافت به فلا تتحرك شفتاك بالدعاء. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أقوالا، من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر ومر على عمر، كان أبو بكر يعني يخفض صوته كثيرا وعمر يرفع صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فقال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت وهو الله عز وجل، وقال لعمر فقال له يا رسول الله أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، فقال له النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع قليلا، وقال لعمر اخفض قليلا. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وسطا في دعائه بين رفع الصوت جدا وبين الخفض جدا، أن يكون بين ذاك وذاك، وهذا تطبيق من تطبيقات الوسطية في كتاب الله عز وجل. نعم، كذلك نهيه عن الغلو. 5 نهيه عن الغلو في طلب الدنيا، فلم يأمر بترك الدنيا والخروج إلى الفيافي كما لم يأمر بالاستغراق فيها، وكأن الإنسان لا محل له إلا هذه الحياة الدنيا، إنما أمر بالتوسط، فالدنيا بلغة يتبلغ بها الإنسان للآخرة، يأخذ منها بما أحله الله سبحانه وتعالى ويعيش فيها فيما أباحه الله سبحانه وتعالى ويستعد بذلك للآخرة. قال تبارك وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم الحمد لله، هذا أيضا منهج في تعاملك في الدنيا. الإسلام لم يأمرك أن تكون يعني كلا على الناس، عالة على الناس، لا تعمل ولا تنشط في طلب الرزق، وإنما أمرك الإسلام أن تسعى وأن تطلب الرزق وأن تبحث عنه، يعني بأن تكون وسطا بين من ترك الدنيا وكما قال هنا أنه يعني يهيم على وجهه ويرى أن هذا هو الزهد الحقيقي وغير ذلك، أو من تكالب على الدنيا وغنمها، كما قال بعض أهل العلم ليست الدنيا شرا فنجتنبها ونتجافى عنها، وليست الدنيا غنيمة فنتهالك على جنبها نسير فيها، كما قال الله عز وجل هنا في قصة قارون وما خاطبه به قومه، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والمنهج الراشد الوسط الاعتدال في التعامل مع الدنيا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الدنيا في يديه ولم يجعل الدنيا في قلبه، الذي عليه الصلاة والسلام ما تيسر له سمى الله وأكل، ما تيسر له من لباس لبسه، ولم يتقطع قلبه ولم يتهالك على جمع الدنيا وجعلها المعيار في السعادة وفي الشقاء، لا، خذ منها ما تيسر ودع ما تعسر، هذا هو الصحيح في التعامل مع الدنيا. طيب الأدلة من السنة، هذه جملة من الأدلة من القرآن والكلام فيها كثير، نأخذ الأدلة من السنة، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دين الإسلام واحد والسبل يعني الطرق كثيرة، ودين الإسلام وسط بين هذا كله، دين الإسلام بين الأديان السابقة كما قلنا دين عظيم وسط كما قلنا في اتباع الحق والعلم به والعمل به، وسط أيضا في مقام الأنبياء والرسل. فدين الإسلام يؤمن بأن الله جل وعلا هذا الدين من أركان الإيمان، أن الله عز وجل أرسل رسلا وأنبياء هم أفضل الخلق وأشرفهم، وأن الله جل وعلا أمرهم أن يبلغوا أممهم توحيده وتحذيرهم من الشرك والشريعة التي أمروا بها، فهم يحبونهم ويجلونهم ويقدرونهم، هذا وسط دون الغلو والجفاء فيهم، فمنهم من غلا فيهم فعبدهم من دون الله عز وجل، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هؤلاء على ضلال، من غلا في جانب الأنبياء فدعاهم من دون الله عز وجل وصرف لهم حق الله تبارك وتعالى وهو توحيده وإفراده بالعبادة، هذا خطأ. وأيضا من كفر الأنبياء وقتلهم وسعى في إضلال الناس عن طريقهم وصدهم عنهم، هذا أيضا ضلال. أهل الإسلام ولله الحمد يحبون الأنبياء ويدعون لهم ويجلونهم ويعلمون أنهم أفضل الخلق وأفضل الجميع، سيد ولد آدم، سيد الخلق، نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم الحديث الذي بعده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم إلى آخر الحديث. نعم هذه بداية الخوارج الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، خرجوا على ولاة الأمر وأشهروا السيف في وجوههم وقاتلوهم ونبذوا البيعة الشرعية التي يلتزمها كل مسلم، ولله الحمد لولي أمره. هؤلاء الخوارج بدايتهم من ذي الخويصرة الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حنين، قال اعدل، قال عليه الصلاة والسلام ويلك إن لم أكن أعدل، يعني كيف؟ يعني إذا لم أعدل أنا من سيعدل؟ ولكن أراد عمر رضي الله عنه أن يقتله، فقال له عليه الصلاة والسلام دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل، يعني عن طريقه، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقد بدأ خروجهم كما قلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اشتد أمرهم في زمن عثمان رضي الله عنه فقتلوه في بيته، ثم في عهد علي قتلوه لما نزل بعد الأذان، بعد أذان صلاة الفجر، ولا يزال شرهم مستطيرا يقوى ويضعف في زمان إلى زمان، نسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين شرا. الخوارج أيها الإخوة يكفرون الناس بالذنوب، وهذا ولا شك غلو في الدين وجفاء فيه، أنهم غلوا في جانب التكفير، كفروا المسلمين، كفروا أهل الإيمان وتركوا أهل الأوثان. هؤلاء ولا شك على ضلال وعلى خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. كذلك في مقابل هؤلاء من لا يرى التمسك بالدين وهم المرجئة، وهم على طوائف وعلى أنواع وعلى يعني أحوال، منهم من يقول يكفي الإقرار في القلب، منهم من يقول يكفي القول باللسان، منهم من لا يرى دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا عاد له كلام واسع وطويل. أما أهل السنة والجماعة فهم يقرون يؤمنون أن الإيمان قول وعمل، كما قال الإمام البخاري رحمه الله رويته عن 70 شيخا كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهل الإيمان أهل السنة والجماعة لا يكفرون الناس بالذنوب والمعاصي، ولا يستحلون الدماء، ولا ينزعون البيعة، ولا ينبذون السمع والطاعة لولي الأمر، إلى غير ذلك مما هو معلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، بعد ذلك نأخذ حديث أبي هريرة. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم. وعن أنس وعن ابن عباس وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم، هذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن الناس متى التزموا الوسطية بمفهومها الشرعي، بمفهوم أهل العلم، لا بما يكيفه فلان وعلان، نعم سيكون من آثارها كما سنقرأ التيسير والسماحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يعني بعض الناس يشدد على نفسه، لا هو اللي أتقن العبادة وقام بها، ولا هو الذي يعني استمر على ما يرضي الله عز وجل. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بحال رجل أراد أن يسافر في برية، فالرجل ما أتقن السفر وكان مترددا وضعيفا، فيقول عليه الصلاة والسلام لا ظهرا أبقى، يعني لا هو رحم الراحلة التي هو عليها ويعني استفاد منها، ولا أرضا قطع، ولا هو وصل إلى بغيته. وكذلك المتشددون الغالون في الدين لا يصلون إلى نتيجة. وعندما نقول المتشددين نذكر أمامهم المتساهلين أيضا في دين الله عز وجل، الذين لا يلتزمون أوامر الله ولا يقفون عند حدود الله ولا يعظمون شرع الله عز وجل. نعم أولئك خطأ وأولئك خطأ، والصواب وسطية أهل السنة والجماعة بين هذا وهذا. ولا أدل على ذلك من تطبيق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه ومن معه، جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها، يعني تقالوا عملهم تجاه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الآخر: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم فصعد المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام، وهذا من أدبه وحسن تعليمه، لا فائدة من التشهير بالأسماء فلان وفلان، لا، عليه الصلاة والسلام يبلغ ويعلم الناس ويرشدهم، أما كون فلان قيل وفلان قال هذا لا يهم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يصرح بالأسماء إلا إذا في مصلحة وحاجة، نعم قد يذكره صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أنه لا يذكر الأسماء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله، وصدق عليه الصلاة والسلام، وأعرفكم بالله، وصدق عليه الصلاة والسلام، وأخشاكم له، وصدق عليه الصلاة والسلام. يعني بيّن هذا أنه أتقى الخلق لله وأعرفهم بالله وأخشاهم له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونحن قرأنا والله الحمد في هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام من الليل ما كتب الله له، وكان إذا كان مجهدا ينفخ، يعني يكون له نفخ في نومه، لا أقول يشخر شخير، لا، يعني هذا لا يكون منه، لكن نفخ يعني من صدره، إذا كان خاصة إذا كان متعبا عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم ويصلي حتى تفطرت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، ثم عاد واستراح قليلا كما في حديث عائشة، وقد قرأنا هذا والله الحمد في المجلس الشريف. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، يصوم الأيام حتى تقول عائشة: نقول لا يفطر، وكان يفطر الأيام حتى نقول لا يصوم، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على صيام الاثنين والخميس إلى غير ذلك من سنته. قال: وأتزوج النساء. نعم تزوج عليه الصلاة والسلام النساء، وكان خير الناس لأهلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك من ثبت أو ما ثبت لبعض أهل العلم أنه لم يتزوج امرأة، هذا ولا شك أولا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء احتملوا له عدة محامل، إما أن به علة يعني ما يستطيع أن يأتي النساء ولذلك لم يتزوج، هذا أمر خفي، أو أن الرجل كان عنده إماء يتسرى بهن، أو أن الرجل كان مشغولا بطلب العلم أو بالجهاد في سبيل الله أو إلى غير ذلك. ومع ذلك نرجع ونقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأكمل وهي الأفضل وهي الأولى وهي الوسط والاعتدال عليه الصلاة والسلام، هي سنة. ولكن العلماء يلتمسون المعاذير لمن يعني حصل منهم هذا الأمر والله أعلم. نعم نختم بحديث ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله، لا هو الحديث يعني الصواب هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لقط له حصى الجمار، هو الذي كان معه الفضل بن عباس، الفضل هو أكبر من عبد الله بن عباس، وبه كان العباس يكنى يقال أبو الفضل. فالفضل أردف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، هم في الطريق قال: ألقط لي الحصى. فالفضل بن عباس أخبر أخاه عبد الله بن عباس بهذا الحديث، أخبره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدث بهذا الحديث. فالصواب أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني للفضل أو هكذا عامة. ويعرف أن ابن عباس، لأن ابن عباس دفع في آخر الليل مع النساء ومع الصبية، النبي صلى الله عليه وسلم لما غاب القمر وانتصف الليل في ليلة مزدلفة أذن للصغار وللنساء والضعفاء أيضا من الرجال أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر. والحكم لله الحمد أيضا باق، يعني من كان محتاجا ينصرف إلى آخره. طيب، على كل حال نسمع الحديث. غداة العقبة، يعني اللي من بكرة سيكون رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي جمرة العقبة تحية منى. نعم، وهو على راحلته. نعم. وهو على راحلته قال هات القتلي، فالتقطت له حصيات هن حصى الخذف. الخذف، الخذف. فلما يعني هي كما قال العلماء على قدر الأنملة، لا كبيرة ولا صغيرة، يتحرى فيها الإنسان. نعم. فلما وضعتهن في يده، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم، من سبب هلاك الأمم السابقة وأيضا من تشبه بهم من هذه الأمة الغلو، الغلو في الأنبياء، الغلو في الأولياء والصالحين، يعني بصرف شيء من حق الله تبارك وتعالى لهم، كالدعاءهم من دون الله، الاستغاثة بهم، الذبح لهم، الطواف على قبورهم، الوقوف على عتبات القبور وسؤالهم، قضاء الحاجات وتفريج المهمات والكروب، هذا كله غلو. وهذا هو الشرك بعينه وعلمه، والذي قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقام الآخر أيضا من أبغض الأولياء والصالحين، ومن أنكر مقامهم، ومن أنكر محبة الأنبياء، هذا أيضا مخطئ. نحن والله الحمد نحب الأنبياء والصالحين، ونتقرب إلى الله بمحبتهم، ونسأل الله عز وجل أن يسلك بنا طريقهم، طريق أهل السنة والجماعة على ضوء من الكتاب والسنة. أنتقل أيها الإخوة إلى يعني عنصر آخر. عن نتائج الوسطية وفوائدها، وفوائدها عن نتائج الوسطية وفوائدها، يعني ما الثمرات؟ ونحن قلنا وفوائد ذلك على الفرد والمجتمع، ما الثمار التي يجنيها من يلزم منهج أهل السنة والجماعة في الوسطية والاعتدال؟ الثمار في هذا كثيرة، ومنها أولا محبة هذا الدين وتعظيمه وإجلاله. نعم يا أخي، أنت عندما تقرأ في خصائص الدين وفي محاسن هذا الدين، كلما تحب هذا الدين وتجله وتسأل الله جل وعلا الثبات عليه، وتعرف أن هذا الدين أعظم نعمة أنعم الله بها عليك، فمن خصائص هذا الدين الوسطية. عندما تقرأ في مظاهرها وفي معالمها وفي الأدلة عليها وفي تطبيقاتها في الكتاب والسنة، كلما تزداد حبا وإجلالا وتعظيما لهذا الدين. الأمر الثاني، أن من أهداف هذه الوسطية ومن ثمارها ونتائجها أن الإنسان يستمر على العمل الصالح، لأن الإنسان إذا كان في مقام الغلو فإنه سينقطع يوما ما، وإن كان في مقام الجفاء والتميع والتلاعب هذا أيضا لن يصل إلى نتيجة، لكن إذا سلك الإنسان مسلك الوسط والاعتدال يحقق الخير بإذن الله عز وجل. يقوم الليل ما تيسر منه، يصوم من النهار ما تيسر له، يتقرب إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه في مراضي الله عز وجل. لكن لو كان بالتكبيل وبالمشاق وبحبس النفس والتضييق عليها سوف تنفر يوما ما. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول نفسك، يعني اهتم بنفسك، نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. يعني نفسك تحتاج هذه إلى مجاهدة، لابد أنك تعتني بها، إن رأيت، ولذلك كان ابن القيم أيضا رحمه الله يقول إذا رأيت من نفسك إقبالا على طاعة الله فأرخي لها الزمام، يعني اجعلها تنطلق، وجدت في ليلة أنك تحب قيام الليل زد في الصلاة، وجدت يدك ندية بالعطاء والبذل أبذل أنفق تصدق، وجدت في نفسك يوما ما كسلا وضعفا لا تقحم نفسك لا تتعبها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال من أراد قيام الليل، يعني لو غلبه النعاس، قال عليه الصلاة والسلام فليرقد لعله يسب نفسه. يعني مثلا لنفرض أنك قمت تصلي ولكنك مجهد، خلاص صلي ما كتب الله لك ونمت، لا يعني لا تكره نفسك فتكره الطاعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يسب نفسه. الإنسان ينعس ويقوم ولا يدري أين قرأ ولا أين وقف، هذا خطأ يا أخي. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله إذا رأيت من نفسك إقبالا على الطاعة فأرخي لها الزمام، أرخي لها، دعها تنطلق في مراضي الله. وكما جاء عنه أيضا في موضع آخر قال إذا وجدت من نفسك دمعة يوما ما تأثرت قراءة إمام، أنت تقرأ موقف في السيرة، حضرت مجلسا تأثرت وبكيت، اترك لنفسك الزمام، دعها تبكي دعها تتأثر. وإذا رأيت من نفسك إعراضا فلا تكرهها، لا تكره نفسك. نعم لا أقول هذا في باب المحرمات، لا، المحرمات يجب أن تمتنع، إذا أمرت ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا، الحرام حرام. ما يجي إنسان يقول والله يا أخي أنا نفسي تواقة إلى فعل الحرام سأجاهد نفسي في الحرام، لا، هذا ما يجوز، الحرام يجب تتوقف عنه، أنت تأكل الحرام قف عنه، تشرب حراما قف عنه، إلى آخر ذلك من أمثلة المحرمات. نحن نتكلم أيها الإخوة في باب الوسطية والاعتدال حتى تستمر على عملك الصالح. الأمر الثالث من أهداف الوسطية ومن نتائجها سلامة العبد من فتن الشبهات والشهوات. كيف ذلك أيها الإخوة؟ الإنسان إذا لزم منهج أهل السنة والجماعة، منهج الوسطية والاعتدال، يسلم من الفتن التي كانت من قبل والتي تثار الآن في كثير من الأمور، في مسائل في العقيدة، في مسائل الأحكام، في التطبيقات الشرعية، في التعامل مع أمور تصير الآن في الواقع. ماذا تعمل يا أخي؟ كيف تسلم من فتن الشبهات الآن ودعاة السوء والضلالة؟ تجدهم في مواقع في الإنترنت، في الجوالات، في قنوات، في غير ذلك. كيف تسلم من هؤلاء وأيضا من دعاة الشهوة المحرمة؟ ماذا تصنع؟ إلزم الوسطية. إذا كان في باب الشبهات إلزم الدليل من الكتاب والسنة وبفقه وعلم من علماء أهل السنة والجماعة. وإذا كان في باب الشهوة فأغني نفسك بالحلال عن الحرام. الإسلام أمرك بالزواج ورغبك فيه وحذرك من الرهبانية أن تترك النساء وتعتزلهن، هذا غير صحيح، هذه فطرة جبلة جعلها الله عز وجل بين الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، هذا ولذلك هناك ميل وانجذاب بين الذكر والأنثى في الإنسان، في الحيوان، في الطير، حتى في النباتات، في كل شيء هناك انجذاب. ولذلك أمرك الإسلام أن تسلك المسلك الوسط، تتزوج، تعف نفسك، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أيضا أيها الإخوة من أهداف الوسطية ومن نتائجها أن المؤمن يعيش في أمن وأمان في نفسه وفي من حوله، لأنه ولله الحمد إذا سلك مسلك أهل السنة في نفسه اطمأن وسار على الطريق الصحيح، وإذا التزم الوسط والاعتدال مع غيره حصلت الجماعة والاجتماع على الخير والتآلف والتعاون على البر والتقوى. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. أيضا من أهداف الوسطية ومن نتائجها أن يعطي المسلم للآخرين قدوة صالحة في تطبيقه. نعم يا أخي، هو لا يلزم أن تكون الدعوة إلى الله باللسان، الدعوة إلى الله قد تكون بالتطبيق، بالقدوة الحسنة الصالحة. يراك من هو جاهل من المسلمين أو يراك من هو كافر فيقتدي بك، يقول ما شاء الله، ما أعظم هذا الدين الذي يتمثله فلان ويعمل به، وهذه الوسطية والاعتدال، وخير من تمثلها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحبه من كان في قلبه خير، ومن أراد الله بخير أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهلة ومن أول سماع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تطبيقه وتعامله. إذن يا أخي، التزامك بالوسطية وبمنهج الاعتدال تعطي صورة مشرقة للمسلمين ولغير المسلمين، للكفار يرون فيك. ولذلك تعرفون أيها الإخوة، في التاريخ الإسلامي انتشر الإسلام، نعم انتشر بالسيف بالجهاد في سبيل الله عز وجل، نعم هذا طريق، وانتشر الإسلام كثيرا بالدعوة إلى الله عز وجل باللسان وبالتطبيق. كثير من المسلمين أسلموا وأحبوا هذا الدين بفضل الله عز وجل وهدايته، ثم لما رأوه من تطبيق من وفدوا إليهم، طبقوا الإسلام والتزموا به. ومن معالم هذا الإسلام ومن خصائصه الوسطية والاعتدال، حتى إن بعضهم كان يأتي ويقول يا فلان ما هذا الدين، ما هذا الشيء الذي تصنعونه، من أين جئتم بكذا وكذا. وهذا معروف، اقرأ يا أخي في التاريخ الإسلامي، اقرأ في صور الصالحين في سيرهم، تجد كثير من الناس ما كان يعرف شيئا عن هذا الدين، قال تعال يا فلان اجلس يا أخي أريد أن أتعلم، بل قرى كاملة ما كانت تعرف هذا الدين، جاءهم فلان بكلمة قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما شاء الله هذا التطبيق وهذا الامتثال في الوسطية والاعتدال. وأنتم تعرفون يعني راجع يعني السير وراجع التاريخ تجد لهذا أمثلة كثيرة. هناك وسائل أيها الإخوة ويعني أمور تعين على يعني الوسطية والاعتدال، قد يعني نرجئها الآن، نأخذ أهداف الوسطية، يعني ماذا نهدف، لعل القارئ يقرأها. أهداف الوسطية هذه في الصفحة الأولى، أهداف الوسطية، يعني نحن عندما نتكلم عن الوسطية الآن ونذكر الآن معالمها وصورها، لا شك أن لنا أهدافا ولنا غايات في الحديث عنها. وعندما نقول الأهداف والغايات أنت تتحملها أيضا أخي المسلم وأختنا المسلمة التي تسمع هذه المحاضرة، تتحمل هذه الأهداف لتوصلها. هناك جملة من الأهداف يعني سجلتها، نتعاون على تحقيقها في دراسة هذا الموضوع. أولا نشدان الحقيقة، إن كانت واضحة، طيب إن لم تكن واضحة أقول نشدان الحقيقة المجردة بعدا عن الأهواء والآراء، والرجوع إلى الحق طبقا لما ورد في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه. نعم نحن نريد من حديثنا عن الوسطية أن نرجع الناس إلى الدليل من الكتاب والسنة، لا أقول في الوسطية فقط، لا في الوسطية وفي الدين كله. ديننا أيها الإخوة ليس مبنيا على الآراء ولا على الأهواء، الآراء والأهواء هذه يضرب بها عرض الحائط، وهكذا كان يربي السلف رحمهم الله تعالى تلاميذهم والناس من بعده. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون، يقول أنا مجنون، من يعارض كلام النبي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله كان يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله سأله رجل عن مسألة فأفتاه بالحديث مباشرة، قال وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول، فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال يا فلان أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت، أتراني في كنيسة، أتراني في بيعة، يعني أنت ماذا تراني، أن تراني أنا يهودي ولا نصراني، أترى في على وسطي زنارا، إلى آخره مما آخر كلامي رحمه الله تعالى. هذا يدلك على تعظيم السنة. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، لا كلام أيها الإخوة بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة لما بدأت الكلام عن الوسطية ما رحت أنقل كلام فلان وعلان، لا، أول ما بدأت بالقرآن الكريم وقرأنا جملة من الآيات وفيها تطبيق للوسطية، ثم أخذنا أيضا جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها تطبيق للوسطية، حتى نرجع الناس إلى الأصلين الكتاب والسنة. لا أقول في الوسطية فقط بل في الدين كله، الدين كله على الكتاب والسنة. نعم. ثانيا يعني من أهداف الوسطية تحقيق مبدأ التيسير في الإسلام. نعم، الوسطية كما قلنا من ثمارها ونتائجها التيسير والسماحة وعدم المشقة. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أيضا من أهداف الوسطية أيها الإخوة والتي نعتني بإبرازها ونسعى في تحقيقها رفع الحرج والضيق. طيب كيف نرفع الحرج والضيق عن الناس؟ هل هو يعني مجرد الفهوم السطحية فقط؟ لا، هذا كلام خاطئ. نحن نرفع الحرج والضيق عن الناس بما فقهه أهل العلم، من شابت لحاهم في العلم، راجع من كتبوا في تفسير الآيات ومن شرحوا الأحاديث، من كتبوا في هذه الموضوعات في مقاصد الدين في محاسنه في أحكامه. فالله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم إلى آخره. أنتقل أيها الإخوة إلى موضوع أو محور مهم جدا من محاور هذا الموضوع وهو الوسطية. ما هي مزايا الوسطية وخصائصها؟ الحين الوسطية هي خصيصة من خصائص الدين، ووسطيتنا أهل الإسلام أيضا لها مزايا ولها خصائص. لا إله إلا الله. يعني الآن الوسطية هي من خصائص الدين، فيه موضوع أدق وهو أن هذه الوسطية أيضا لها خصائص ولها مزايا أيضا. لا، نعم لها خصائص، وقد كتم في هذا العلماء، أذكر من ذلك أولا الاستقامة. وسطية الإسلام أيها الإخوة مستقيمة، لا تعرف التعرج والالتواء أو متابعة الأهواء والآراء. لا، الاستقامة الوسطية استقامة وثبات على منهج واحد وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. خط عليه الصلاة والسلام خطوطا وخط خطا واحدا هو خطه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله كن واحدا لواحد وهو الله سبحانه وتعالى في واحد، يعني في طريق واحد، أعني طريق الحق والإيمان هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاللهم لك الحمد، نحن ما عندنا طرق، لأن بعض الناس يقول لا أتعبد الله إلا بالطريقة الفلانية أو بالحركة الفلانية، هذا كلام غير صحيح. نحن ما عندنا هذا، نحن نتعبد الله بالدليل من الكتاب والسنة وعلى منهج وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله عن الوسطية وأثرها على الاستقامة، يقول هي كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء. ما أجمل هذا الكلام، والله لو نتكلم عن كل كلمة يعني يأخذ وقتا كثيرا. نعم، لا بد تكون صادق أنت في وسطيتك في استقامتك حتى تلزم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من مزايا الوسطية أيها الإخوة وخصائصها الخيرية. نحن لماذا كنا خير أمة؟ لماذا كنا خير الناس؟ بفضائل كثيرة. أولا أنبعث الله فينا سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فآمنا به وتمسكنا بشريعته، كنا خيار الناس. ومن خيريتنا أن نشهد على من قبلنا من الأمم، قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال الحافظ ابن كثير، اسمع هالكلمات العظيمة، قال: ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. أيضا أيها الإخوة، من مزايا الوسطية وخصائصها الأمان. نعم الأمان، وقد أشرت إليه من قبل. فالوسطية أمان للفرد والأمة، وبعد بها عن الأخطار والأوضار، بعد بها عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، وهذا أيضا من خصائصها وثمارها. أيضا من مزايا الوسطية أيها الإخوة وخصائصها، وهي الميزة والخصيصة الرابعة، القوة، أنها تعطي المسلم قوة في دينه، قوة في بدنه، قوة في تعامله مع هذه الحياة. لكن لو كان الإنسان في مذهب الغلو والتشدد ينفرط، ينقطع الحبل، ما يستطيع أن يستمر. ولذلك لما ذكر عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي علق له حبل وعلق نفسه حتى لا ينام، قال: حلوه. من يستطيع الإنسان يستمر كذا لا ينام؟ بني آدم يحتاج ينام، يتزوج النساء، يأكل ويشرب، ولكن نعم هو يسابق في مراضي الله عز وجل. فالوسطية تعطي الإنسان قوة في بدنه، تعطيه أيضا قوة في دينه، لأن الشيطان قد يأتي له يقول: أنت متشدد، أنت غلوت، أنت مخطئ، فيصرفه إلى الجانب الآخر، يعني يصرفه إلى أقصى الطريق من جهة أخرى، فيترك الدين، وقد يعني يتمسك بما شاء ويترك ما شاء، يأخذ الحلال كما قال بعض أهل العلم: ما حل في يده، والحرام ما لم يستطع، يعني الحرام، نعم الحلال ما حل بيده من أي طريق كان. وهذه والله أيها الإخوة مصيبة. ولذلك أيها الإخوة، القوة يعني من خصائص الوسطية أنها تعطي صاحبها قوة في دينه وقوة في بدنه. أيضا من خصائص الوسطية ومن مزاياها التوازن في الحياة. أيها الإخوة، الإنسان في الحياة لابد أن يعيش في مبدأ التوازن، يعني والتوازن في الحياة هذا أمر مهم، سواء في التعامل مع الدينار والدرهم، التعامل في الزواج والنساء، بل حتى كما نحن نعلم الآن الملكية العامة والملكية الخاصة، وأنتم تعرفون الآن المذاهب الحديثة في هذا. الملكية العامة تقول: الفرد لا يملك شيئا ولا يستحق شيئا. الملكية الخاصة تقول: نعم يملك ولو أضر بالآخرين. الإسلام وسط واعتدال، يقول: نعم للمسلم أن يتملك، أن يكون له عقار، يكون له رأس مال، ولكن ينتبه لسؤالين عظيمين يوم القيامة: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم لا حرج على الإنسان يتملك مال قليل مال كثير. وجد من الصحابة من هم أغنياء كعثمان رضي الله عنه، كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وجد أهل جدة وأهل يسار وأهل غنى، ووجد من هو فقير، ووجد من هو بين ذاك وذاك. فمسألة التوازن أيها الإخوة مسألة يعني عني بها الإسلام في النظرة إلى الحياة، وفي التعامل في كما قلت الملكية الخاصة والملكية العامة، في كسب الدينار والدرهم، في التعامل مع الآخرين، حتى بين نسائك، في العدل بين أولادك والعدل بين نسائك. كل هذا مما حرص يعني مما عني به الإسلام وحرص عليه. أنتقل بعد ذلك إلى يعني موضوع مهم أو محور مهم، وهو: ما وسائل وعوامل الثبات على الوسطية. نحن الآن قرأنا جملة من المحاور وتكلمنا في عدة موضوعات عن الوسطية. سائل يسأل يقول: وبعد هذا كله كيف أثبت على الوسطية؟ كيف ألزمها؟ كيف أسير عليها؟ أقول هناك جملة من الأسباب. أولا العلم الشرعي، العناية بطلب العلم الشرعي. الوسطية ما تأتي بقراءات وتجمعات ودورات، لا، العلم لابد من العلم، الفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اقرأ يا أخي، أنت الآن سمعت آيات كريمات، راجع كلام المفسرين، سمعت الآن أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، راجع كلام أهل العلم، من كتب في هذه الموضوعات هذا يجب أن تعتني به، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا النظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تطبيقاته، وهو خير من طبق والتزم الوسط والاعتدال. انظر في حياته عليه الصلاة والسلام، في حياته الخاصة والعامة، في تعامله فيما بين أصحابه وفي مع غيرهم، كل هذا مما يفيدك علما وثباتا. الأمر الثالث أن يعني الصبر ومجاهدة النفس، كما قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الوسطية تحتاج إلى مجاهدة، يعني ما يكون الإنسان يقول والله أنا سأسلك هذا الطريق، لا، يعني النية طيبة والله الحمد، والعلم الشرعي مهم، لكن لابد أيضا من مجاهدة للنفس. وأبشر، إذا جاهدت نفسك بإخلاص وحرص فالله جل وعلا بفضله وجوده وإحسانه يوفقك. الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن يا أخي لابد من مجاهدة النفس وأطرها على طاعة الله، لا في باب الغلو ولا في باب الجفاء، لا في باب الإفراط ولا في باب التفريط، لأن بعض الناس وللأسف قد دخل في باب الغلو وتكالبت عليه الشياطين وأوقعته في أمور يرى أنه هو الصواب وأن غيره خطأ، هذه والله مصيبة، هذه تحتاج إلى مجاهدة. أيضا من الناس من انحرف في الطريق الآخر فتساهل وتميع ويكفي كذا وكذا ونحو ذلك، هذا يجب أن يجاهد نفسه وأن يردها إلى الحق، أن تلزم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من وسائل الثبات على الوسطية أيها الإخوة الاستفادة من التاريخ ومن أحوال الناس فيه، هذا أمر مهم. انظر يا أخي في كثير من الناس من غلا في الدين، بدأ شيئا فشيئا فترك الدين جملة وتفصيلا، ومن الناس من انحرف عن الدين شيئا فشيئا، اتبع خطوات الشيطان شيئا فشيئا فترك الدين كله. انظر يا أخي في هذا وهذا وسل الله الثبات على الدين، ولا تعجب بعلمك، لا تعجب بأصلك ولا نسبك ولا بكذا وكذا، سل الله الثبات على الدين. قال ابن نعم، نكمل إن شاء الله الحديث بعدنا. الحمد لله أيها الإخوة، كما قلت في وسائل الثبات على الوسطية، أن يستفيد الإنسان من أحوال من وقعوا في الغلو والجفاء، في الغلو أو وقعوا في الجفاء أو في الإفراط والتفريط، لا شماتة بهم، فالمسلم لا يشمت بغيره، ولكن إذا رأى أحوال من غلوا فخرجوا من الدين أو يعني وقعوا في محاذير، قد لا يخلو لكن يقعون في محاذير، أو من تساهلوا وفرطوا في دينهم وولجوا فيما حرم الله عز وجل وإلى آخره، يسأل الله عز وجل الثبات ويلزم المنهج الوسط. أختم أيضا ولو على عجالة بذكر يعني إذا ذكرنا أسباب الثبات على الوسطية، هناك أسباب في الخروج عن الوسطية، يعني في مقابلها، أذكر من ذلك الجهل، ولذلك أوصيت فيما سبق بالعلم، طلب العلم الشرعي، فمن أسباب الانحراف عن الوسطية الجهل بدين الله، الجهل بشرع الله عز وجل، ومن ذلك أيضا اتباع الهوى، والهوى إله يعبد من دون الله عز وجل، من أطاعه سلك به أودية الضلال وطرق الغي، نسأل الله العافية. الثالث الاستعجال في فهم النصوص وعدم التريث، عدم النظر في كلام أهل العلم، ولذلك نحن قلنا أيها الإخوة في أول ضابط من ضوابط أو من ضوابط الوسطية أننا لا نكيفها ونفهمها بفهومنا القاصرة، ولا شك أن عندنا قصورا في العلم، لكننا نفقهها ونعرفها في ضوء كلام أهل العلم، رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. أيضا من أسباب الانحراف عن الوسطية ترك مجالس العلماء والنظر في كتبهم، وأن يتخذ بدلهم دعاة سوء ودعاة ضلال فيستجيب لهم، إما في غلو وتشدد والاستهزاء بالآخرين وعدم رؤيتهم وكذا، وإما في الطرف الآخر وهو التميع والانسلاخ من الدين وعدم التمسك به. هذا خطأ وهذا خطأ، والمسلك الوسط هو مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سار عليه أهل العلم بإحسان. أيضا من أسباب الانحراف عن الوسطية الخروج عن الفتوى. نعم يا أخي، احترم فتوى أهل العلم، فتوى أهل العلم احترمها، أنت هنا أو في بلدك ما يفتي به علماؤك في مجالس علمية أو في هيئة علماء أو نحو ذلك، إلزمها يا أخي ولا تخرج عليهم، قد يكون لك أنت رأي وقد قيل به في من سبق، لكن كون الناس يجتمعون على علمائهم ويلتزمون الفتوى التي يفتى بها في بلادهم هذا فيه خير وبركة، وبخاصة إذا كان الأمر والله الحمد، يعني إذا كان فيه أقوال أخرى ورجح هذا القول أو اختير، فالإنسان يلزمه ويسلكه احتراما لفتوى أهل العلم، ويترك الشواذ ويترك المخالفات والمناكفات ونحو ذلك. هذا أيها الإخوة مما يجعل الإنسان ينحرف ويبتعد عن منهج أهل الوسط والاعتدال. الموضوع الحقيقة كما قلت ذو شجون والحديث فيه يطول، ولكن لعلي أتيت ولو على بعض عناصر يعني هذا الموضوع في هذه المحاضرة عن ضوابط الوسطية وأثرها على الفرد والمجتمع. هذا أخ يعني يطلب عن يسأل توصية علمية لأنه سيتخرج. نعم أنا أكتب توصية للطلاب الذين يحضرون ويسجلون حضورهم، ولذلك لماذا نحن نحضر؟ من أجل لو أراد أحد توصية علمية، هذا أولا. ثانيا ذهبت شيء اسمه خطابات وشفاعات، ما عاد فيه الآن، في كل جامعة عندنا والله الحمد في عمادة اسمها عمادة الدراسات العليا، لو تدخل على الموقع في الانترنت في عمادة جامعة كذا، من ضمن الأيقونات توصية علمية، تضغط عليها تطبع لك التوصية العلمية. هذه التوصية العلمية مكتوب فيها أولا اسمك، الجنسية، رقمك، معلومات الكلية التي سوف تدخلها والقسم الذي ستواصل فيه الماجستير والدكتوراه، وبعدين في حوالي 10 حقول هذه يعبئها الموصي اللي هو العبد الضعيف أو غيره يكتب في هذا. أنت هات الورقة اطبعها من عمادة الدراسات العليا وهاتها، وأنا مستعد إذا كنت تحضر وملتزم، لأن هذه أمانة يعني أمام الله عز وجل، إنسان يكتب توصية لمن يحضر ولمن يعني يلزم الدرس. فأبدا أنا أتشرف وأفرح بهذا، وأنا دائما يدي في يد من يواصل دراسته العليا في الماجستير والدكتوراه. نحن نفرح والله الحمد بالمواصلة، سواء في جانب الطلاب أو حتى في جانب الطالبات، من هنا وهناك، المهم الفائدة ويعني الاستزادة من العلم في التخصص. هذا الرجل يسأل عن سفر المرأة لوحدها من غير محرم. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قد قالها عليه الصلاة والسلام وهو في سفره للحج، قال للرجل: انطلق فحج مع امرأتك، وكان خارج سيجاهد في سبيل الله. فيجب على المرأة، لا يجوز لها أن تسافر سفر حج أو عمرة أو غيره إلا مع ذي محرم. هناك، ونحن من باب الأمانة العلمية، بعض أهل العلم، إنه لا يعني يجب الإنسان يذكر كل شيء، من أهل العلم من أفتى بالجواز بشروط: أولا أن يكون أن تكون الراحلة يعني السفر المجموعة أناس على ثقة وفي أمن، أن يكون الطريق آمنا، أن كذا وكذا، ذكر جملة من الشروط. فمن أخذ بهذه الشروط وعمل بها فهذا أمر له يخص، ولكن الراجح من كلام أهل العلم أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، والله أعلم.